السلام عليكم. السلام. كيف حالكم يا شيخ؟ سلام. الشيخ عبد العزيز موجود؟ نبيه. اي نعم، نبيه عيد رميح الجبة، عنده موعد محاضرة. لحظة خليك على التلفون. طيب. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير يا شيخ. حياك الله يا شيخ. كيف حالكم؟ بارك الله فيك. نبدأ المقدمة الله يجزاه خير. نعم. نبدأ المقدمة. لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وفي هذه الليلة المباركة نشكر فضيلة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجابته لإقامة هذه المحاضرة في مدينة جبة، فإن الإخوان مجتمعون في هذا الجامع ومشتاقون لهذه المحاضرة ويشكرون فضيلة الشيخ على استطاعه الوقت لإرشادهم وتوجيههم. وموضوع المحاضرة فائدة الأذكار وأهميتها في حياة المسلم، وتفضل جزاك الله خيرا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتناصح، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى ولا لحاجة به إليهم، هو الغني عما سوى سبحانه وتعالى، ولكنه خلقه ليعبدوه ويعظموه وينقاد من شرعه وينتهوا عما نهى عنه، بهذا خلقوا وبهذا أمروا، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأبان سبحانه في هاتين الآيتين أنه خلق الخلق ليعبدوه، وأمرهم بذلك ليتقوه بفعل أمره وترك نهيه، هكذا أوجب وهكذا أمر، وأرسل الرسل بهذا عليهم الصلاة والسلام، حيث قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوه وحده، وأن يعظموا أمره ونهيه، وأن ينقادوا لشرعه، وأن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه، هذا هو الواجب على الجميع في جميع أقطار الدنيا، يجب على الجميع من الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث والأغنياء والفقراء، يجب على الجميع أن يعبدوا الله وحده وأن يتقوه بطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والتواصي بحقه والحذر مما نهى عنه، لهذا خلقوا وبهذا أمروا، وقد وعدهم الله على ذلك الجنة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة، وأوعدهم على ضد ذلك بالنار والعذاب، قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، هذا جزاء من أطاع وعصى، جزاء من أطاع واستمع الحق جزاؤه الجنة والكرامة والرضا، وجزاء من عصى وخالف الأوامر العذاب المهين، نسأل الله العافية. فالوصية أيها الإخوة لكم ولنفسي ولجميع المسلمين تقوى الله جل وعلا، وأن تتقوه في السراء والضراء والشدة والرخاء، وأن تعبدوه وحده، وأن تحذروا ما نهى عنه، وأن تتواصوا بذلك أينما كنتم، كما قال الله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الصفات الأربع هي صفات الرابحين السعداء، ومن سواهم خاسر. وقد أقسم الله على هذا سبحانه بالعصر هو الليل والنهار، وهو الصادق وإن لم يقسم، لكنه أقسم بذلك للتأكيد والتعظيم. وهو سبحانه يقسم بما شاء من خلقه، كما قال تعالى: والذاريات ذروا والطور وكتاب مسطور والليل إذا يغشى وغير ذلك، لأنها مخلوقات عظيمة تدل على عظمته، وأنه رب العالمين، وأنه الخلاق العليم، وأنه مستحق لأن يعبد. أما المخلوق فليس له يحلف إلا بالله، العبد ليس له يحلف إلا بربه، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وروى الإمام أحمد بن إسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وأخرج أبو داود والترمذي رحمة الله عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فالواجب على جميع المكلفين في الحلف أن يحلفوا بالله وحده، ولا شريعة أحد يحلف بغير الله كائنا من كان. أما ربنا سبحانه فله أن يقسم من خلقه بما يشاء جل وعلا، والمقصود من ذلك تعظيم هذه الأمور الأربعة، وأنها أسباب السعادة والربح: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. الإيمان يكون عن علم، فالمعنى: إلا الذين عرفوا الحق وعلموه وآمنوا بذلك، عرفوا الله وعرفوا حقه وآمنوا به وبأسمائه وصفاته وبكل ما أخبر الله به ورسوله عن أمر الآخرة والجنة والنار وغير ذلك. ثم مع الإيمان عملوا، حققوا إيمانهم بالعمل، فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله، ثم مع ذلك تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر من جملة الإيمان ومن جملة العمل، لكن الله نص عليهما لعظم شأنهما وشدة الضرورة إليهما: التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس والذكور والإناث، الواجب على الجميع أن يتقوا الله وأن يؤمنوا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يصدقوا الله بأخباره ويصدقوا رسوله عليه الصلاة والسلام في كل شيء، ثم يعملون. لا بد من العمل، فعلى كل مكلف أن يقول لا إله إلا الله، وأن ينطق بالحق، وأن يؤمن بالحق، وأن يؤمن كل ما أخبر الله به ورسوله، وأن ينقاد لذلك عملا، فيصدق بقلبه ولسانه ويعمل بجوارحه، فيؤدي ما أوجب الله من صلاة وغيرها، وينتهي عما حرم الله من الشرك وغيره. ثم مع هذا التواصي بالحق مع إخوانه وأهل بيته ومع جميع المسلمين ومع جميع الناس حسب الطاقة، لا بد من التواصي والدعوة إلى الله بالحكمة ومن رأس الحسنة، كما قال جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومن رأس الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال سبحانه: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والأمر الرابع الصبر، لا بد من الصبر، لا بد في الإيمان والعمل والتواصي من الصبر، لا بد أن تصبر حتى تؤدي ما أوجب الله وتنتهي ما حرم الله، ولا بد أن تصبر في التبليغ عن الله والوصية بالحق والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من هذا. ومن جملة ما شرع الله لعباده وهو داخل في الإيمان: العناية بذكر الله والإكثار من ذكر الله صباحا ومساء وفي كل وقت، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وقال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا بفضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالوصية أيها الإخوة الإكثار من ذكر الله، لأنه يقوي الإيمان في القلوب ويذكر بعظمة الله عز وجل. فالمشروع لكل مؤمن ومؤمنة العناية بذكر الله صباحا ومساء وفي كل وقت، بالتسبيح والتهليل وسائر أنواع الذكر. وكذلك لا بد من خوف الله ورجاء، لأن هذا من ذكر القلب، فالخوف والرجاء والمحبة لله كل هذا من ذكر القلب. فيذكر الله بقلبه خوفا ورجاء ومحبة وإخلاصا له سبحانه، ويذكر الله بلسانه بقراءة القرآن وبالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغير ذلك وبالعمل، وذلك بطاعة الله وترك معصيته. كل هذا من ذكره عز وجل. فالمشروع لنا جميعا والواجب على جميع المكلفين أن يتقوا الله ويعظموه وأن ينقادوا لشرعه وأن يذكروه سبحانه بما شرع من الذكر القولي والعملي. هذا هو المشروع للجميع أينما كانوا، والله سبحانه وتعالى وعدهم على ذلك الخير الكثير والجزاء الحسن، حيث قال جل وعلا: يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، والذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيته يوم يلقونه سلام ويعد له أجرا كريما. ويقول عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالوصية أيها الإخوة: العناية بطاعة الله والتواصي بحق الله والتعاون على البر والتقوى والإكثار من ذكر الله جل وعلا، ومع ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من هذا. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ويقول عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلو من بعده خلوه يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالوصية مرة أخرى أيها الإخوة: التواصي بحق الله والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعناية بأهلك. كل واحد يعتني بأهل بيته، كل واحد يعتني بأهل بيته ويذكرهم بالله ويعلمهم ما جهلوا ويرشدهم إلى الخير ويلاحظهم، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول سبحانه: وأمر أهلك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول جل وعلا عن نبيه ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالإمام راع ومسؤول رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن ينحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحسن الله إليك، جزاك الله خير يا شيخ. مجموعة للأسئلة من الأسئلة مجموعة كثيرة، نرجو منكم فضيلتكم الإجابة على ما تستطيعون. فهذا سائل يقول: متى تبدأ أذكار الصباح والمساء وما هو أفضل وقت لها؟ أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر إلى الزوال، إلى وقوف الشمس، وأكثر المساء بعد الزوال إلى أول الليل، وإذا فعل ذلك بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فكان هذا من أفضل ما يكون. وكذلك في العصر بعد قبل الغروب لقوله جل وعلا فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فإذا أتى بها قبل طلوع الشمس وأتى بالأذكار في العصر هذا كله طيب، وإذا أتى بها بعد ذلك بعد طلوع الشمس أو بعد الغروب كله طيب والحمد لله. صائغا يقول إذا صعب على المسلم أمر من الأمور أو عجز عن دفعه هل هناك آيات من القرآن الكريم تخص ذلك وما أفضل ذكر يقوله عند ذلك؟ لا هذا شيء خاص في هذا إلا أن يستعين بالله، يستعين بالله ويسأله العون من جل وعلا، إذا شق عليه الأمر يستعين بالله، يسأل ربه العون على ما أهمه من أمر الدين ودنيا. لكن يستحب له في أول الليل والنهار قراءة قل هو الله والمعوذتين ثلاث مرات صباحا ومساء بعد صلاة الفجر أو قبلها بعد صلاة المغرب أو قبلها، المقصود في أول الليل وأول النهار قل هو الله والمعوذتين، هذه من أسباب كل خير، يقيه الله كل شر ومن أسباب كل خير. كذلك استعانة بالله، اللهم يسر أمري، اللهم إني على كذا، اللهم يسر لي كذا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، يأتي بالدعوات المناسبة. نعم. صائد يقول نعمل من فضيلتكم التكرم بشرح قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. هذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره، وصلى من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. في حديث آخر أن رجل قال يا رسول الله ما وجدت من عقرب لدغتني هذه الليلة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لو تضرك. هذه الكلمات أمرها عظيم، فيصعب للمؤمن أن يقولها إذا دخل منزله كل يوم أو كل ليلة كل وقت، وظاهر الحديث أنه متى قالها كفاه ذلك حتى يرتحل، لكن إذا كررها عند كل دخول هذا أحسن وأكمل. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هل يعم جميع المنازل؟ المسكن يعني مسكن. نعم. يعني مسكن. المسكن. أي مسكن. ولو نزل في برية. كذلك. في برية. نزل في برية كذلك. يعمه. في الطائرة وفي الطائرة في الباخرة في السيارة. كلها منازل. والمسجد كذلك دخل في المسجد إذا قال في المسجد كذلك. أو في المدرسة كذلك. سائل يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تقتل حياة البيوت حتى تستأذن ثلاثا إلا الأبتر وذو الطفيفتين نقطتين في ظهره واللبان يخطفان البصر، وما هو معنى هذا الحديث؟ معنى أن الحياة يستعملها ثلاث مرات إذا برزوا، فإن عادوا بعد الثالث يقتلنا. كفوا شركم عنا، لا تبرزوا إلينا، لا تخرجوا إلينا، عافونا من شركم ونحو هذا. فإذا برزت الحية بعد ثلاث وهي في البيت تقتل، إلا ذا الطفيتين والأبتر يقتل ولو أول مرة. الأبتر القصير ولو الطفيتين في ظهر خطين أبيضين هذا يقتل من متى وجد، لأنه يطمس البصر ويسقط الحبل. كيف يكون استئذان أحسن الله إليك يوم ولا ثلاثة؟ بكلمات مناسبة، كفوا عنا شركم أو لا تخرجوا إلينا، أو كفوا عنا خروجكم أو لا تخرجوا، كلمات مناسبة. صائر يقول بعض الناس يخشى على أولاده من العين ولا يهتم بتزيينهم ولا بتجميلهم خوفا من العين، ويقول إن يعقوب قال لأبنائه لا تدخلوا من باب واحد ادخلوا من أبواب متفرقة، وما حكم في ذلك؟ الله قال وما كان هنالهم من الله شيئا. نعم. عليه أن يفعل ما شرع الله من لباس ولباس الحسن ومن وصية بكل خير، ويعينهم بكلمات. النبي كان يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، يقول لهم أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، صباح ومساء والحمد لله. سائلا يقول: ما هو الأفضل الذكر؟ هل ملازم الذكر معين أو الاستمرار والاستمرار عليه أم التنويع في الأذكار؟ نوع الأذكار كما جاءت في النصوص، يأتي بالأذكار منوعة كما جاءت في النصوص، وأفضلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب كلام الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. واللفظ الآخر: الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأفضلها على الإطلاق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال: بضع وستون شعبة. فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولأن لا إله إلا الله هي أصل الدين، هي أساس الملة، فهي أفضل الكلام. سائل يقول: هل ثبت هذا الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج من الحلا: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني؟ ضعيف، حديث ضعيف. الثابت: غفرانك. كان إذا خرج من الحلا قال: غفرانك، كما قالت عائشة عند أهل السنن بإسناد حسن: غفرانك، يعني اللهم اغفر لي. أما الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هو حديث ضعيف، وإن قال فلا بأس، لكن ما هو سنة. إذا قال الإنسان فلا بأس. هل يتوضأ الإنسان داخل الحمام وهل يصلي ويتلفظ بذلك أو في نفسه يقول؟ إذا تيسر يخرج يتوضأ من خارج، وما إذا ما تيسر يسمي عند أول الوضوء ولو في داخل الحمام، لأن التسمية واجبة مع الذكر، يسمي ولو في داخل الحمام، لأنه متأكد التسمية واجبة عند قوم من العلم مع الذكر. وإذا تيسر الخروج والمرسلة من ظاهر يكون أحسن. سائل يقول: بعض المؤذنين إذا انتهى من الأذان قال مرة أخرى لا إله إلا الله، فما حكم ذلك؟ المؤذن يصلي على النبي بعد ما يفرغ من الأذان، يصلي على النبي ثم يقول: اللهم رب هذه الدار التامة، لا يحتاج يعيد لا إله إلا الله، ما يعيدها ثاني مرة، إن عادها ما يضر، لكن ما هو مشروع، اللي يقولها المستمع. أما المؤذن إذا فرغ يقول الله يصلي على النبي يقول: اللهم رب هذه الدار التامة، لكن بعد ما يغلق السماعة ما يقولها للناس، يسمع الناس، يغلق السماعة ويقول يصلي على النبي بعدين. سؤال يقول: ما صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أن للمائدة أربع فريضة وأربع سنة، والأربع الفريضة المعرفة بما أكل والتسمية والرضا والشكر، والسنة الجلوس على الرجل اليسرى ونصب الرجل اليمنى والأكل مما يليه وقلة النظر في وجوه الناس، والسنة تصغير اللقمة. ما نعرف لا أصل هذا، ما نعرف لا أصل هذا الخبر، لا نعرف له أصلا، لكن على كل حال لكن باليمين هذا الشيء الواجب، يأكل بيمينه، يأكل مما يليه، هذا جاءت في الحاجة أخرى. سائل يقول: أحسن الله إليك، قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما المقصود بطه؟ الحروف مقطعة مثل ألف لام ميم، مثل ألف لام صاد، مثل ألف لام راء، مثل ياسين، هذه الحروف المقطعة مو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يظن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا مثل ألف لام ميم، مثل ياسين، ومثل كاف عين صاد، مثل طه شين ميم، وأشبه ذلك، هذا الصواب. سائل يقول: بعض الناس إذا كان عنده نمل يؤذيه في البيت فإنه يقرأ عليه قراءة ليذهب عنه، فهل ثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أعلم شيء، أو ما أعلم شيء في هذا، لكن إذا أذى لا يتلافى، لا يتلافى بالمبيدات، مو بالنار، المبيدات الأخرى إذا أذى، أما إذا ما أذى يكف عنه، لا يتحرك، لا يتعرض. سائل يقول: هناك رقية عند بعض الناس بعض العوام في البوادي، وهي قوله: أعوذ بالرفاع من سم الرفاع، إذا كان للنبغة، هذا شرك أكبر، تعوذ بالرفاع هذا شرك أكبر، مثل ما قال لو قال تعوذ بالجن، وتعوذ بعبد القادر الجيلاني، وتعوذ بأحمد البدوي، هذا شرك أكبر، استعاذ بالله بغير الله من الشرك، نسأل الله العافية. سائل يقول: هل الأذكار هل للحلم ما هي أذكار الحلم والرؤيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا رأى ما يحب يحمد الله، وإذا رأى ما يكره يدخل أن يسأل ثلاث مرات يتعوذ بالله من الشيطان، ومن سأل مرة ثلاث مرات ثم ينزل على جنبه الآخر، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. أما إذا رأى ما يحب، رأى أنه دخل الجنة، أو رأى أنه في محل طيب، أو رأى أنه مع الأخيار، إذا استيقظ يحمد الله ويخبر بها من أحبابه. هل الرؤيا وقت معين كأن تكون قبل صلاة الفجر؟ رؤيا نعم، ما أنا منها شيء، لكن إذا كانت في الليل أقرب إلى النجاح، أقرب إلى الصدق من النهار، ولا ما أنا فيها شيء. ما أنا سائل يقول: ما هي الأذكار التي تمنع من الهول؟ تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تعوذ بكلمات الله التامات ثلاث مرات صباح ومساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات صباح ومساء، وقراءة قل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات صباح ومساء، كل هذه تمنع من العين وغير العين من كل شر. إسرائيل يقول: نسمع في بعض إذاعات القرآن لبعض الدول المجاورة ما يسمونه بالتواشيح والابتهالات، هل يجوز الاستماع لمثل هذا؟ ما أعرف، غالب الظن هذا من عمل الصوفية، ما أعرف عن شيء، لكن غالب اللي يعمل هذا هو الصوفية لدعم التصوف، وتعبدون بشيء ما شرعه الله، يزعمون أنه أصحاب القلوب، هذا بدعة من البدعة. الإنسان يأتي بالأذكار الشرعية فقط التي ندب إليها الرسول صلى الله عليه وسلم أو دل عليها القرآن العظيم. أما استماع تواشيح أو أذكار خاصة بلحن خاصة لم ترد في الشرع ليس من الدين. فاعل يقول: يكون لي في بعض الأحيان ظروف تمنعني من الأذكار الشرعية بالتأني مما يدفعني للاستعجال، فهل في هذا شيء حفظكم الله؟ إيش؟ يقول: يكون لي بعض الأحيان ظروف تمنعني من الأذكار الشرعية أن أقولها بتأني مما يدفعني للاستعجال، فهل في هذا شيء حفظكم الله؟ لا حرج في ذلك، وإذا منعه ما يرجى يقول الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم، فالإنسان ليحصل له أجر شرعي عن أذكاره المعتادة يرجى له الأجر كاملا، وإذا قالها بسرعة فلا بأس. سؤال يقول: يا فضيلة الشيخ، أنا في بداية التزامي وأواجه كثيرا من العقبات، لماذا تنصحوننا يا فضيلة الشيخ لكي نتجنب هذه العقبات ونسير على الطريق الصحيح؟ نوصيك بالصبر وسؤال الله العون وصحبة الأخيار، وشوف الخير، تسر ربك العون، اللهم إني على طاعتك، اللهم إني على ذكرك وشكرك، تجتهد بطاعة الله وتلتزم الحق وتصحب الأخيار الطيبين، وإياك والغلو، تفعل المشروع الحمد لله من دون غلو من دون تشديد، المستحب مستحب والواجب واجب، وعليك بصحبة الأخيار الطيبين، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، ولا تجعل المستحب واجب، المستحب مستحب والواجب واجب، وإذا شغلك شاغل أو حصل بعض الموانع فلا بأس أن تدع المستحب، أما الواجب لا، حافظ على الواجب وعلى ترك المعصية دائما دائما، اتق الله في أداء الواجب وترك المعصية، أما المستحبات فالأمر فيها واسع، إن تيسر لك فعلها فعلها، وإن شغلت عنها بعض الأحيان فلا بأس، فالأمر واسع الحمد لله. سبحان الله. سائل يقول: نأمل من فضيلتكم ذكر بعض الأذكار الجامعة لخير الدنيا والآخرة. مثل ما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يسحب الإنسان صباح ومساء للرجل والمرأة أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة أو سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة، ويقول لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، 100 مرة كل يوم، سواء في أول النهار ولا في أثناء النهار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن قال يحيي ويميت أو قال وهو حي لا يموت كله طيب مئة مرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء غني في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر لقاءات كانت له عدل قال الله أكبر. متفق على صحته البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. فيستحب للرجل والمرأة وكل أحد أن يأتي بهذا الذكر مئة مرة كل يوم سواء في أول النهار أو في وسطه والأفضل في أول النهار. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قد مئة مرة. يكون له عدل عشر لقاءات يعتقها يكتب الله له مئة حسنة يكتب له مئة سيئة ولا يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. وتقول حجا له من الشيطان يومه ذلك حتى يؤس. هذا فضل عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قد عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. ويستحب الإكثار من هذه الأذكار ليلا ونهارا. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية صلاح النية والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ. الإخوان يتمنون أن يكون هذا اللقاء شهري إن شاء الله. يتيسر أحسن الله يتيسر. بارك الله فيك. سلمنا عليهم. الله يسلمك. بارك الله في الجميع. يا أمان الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.